بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب الربا. كنا توقفنا عند الكلام عن شروط بيع ذهب بذهب أو بيع قمح بقمح، يعني الأصناف الربوية إذا اتحد الصنف، عندما يبادل الصنف الربويا بنفس الصنف أو نفس الجنس، يعني الجنس الربوي بنفسه، فيبادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو قمحا بقمح أو شعيرا بشعير أو تمرا بتمر أو ملحا بملح. قال: فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح فإنه يشترط لصحة هذا التبادل شرطان. يشترط لصحة هذا التبادل شرطان. الشرط الأول: التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداء. لأنه يعني دائما الإشكال الذي يأتي هنا يقول: كيف أبادل مثلا صاع من تمر جيد بصاع من تمر رديء؟ فيقول: هل اختلاف الجودة والرداء يسوغ يعني أنه يبادل صاعا بصاعين أو كذا؟ فالجواب أنه مهما اختلفت الجودة والرداء هذا لا يبيح التفاضل، أن يكون أحد الجنسين مختلفا عن الآخر في الكيل أو الوزن. قال: للحديث المذكور ولما رواه مسلم، يعني في الكيل إذا بالنسبة للمكيلات الأربعة اللي هي التمر والقمح والشعير والملح، أو اختلاف في الوزن بالنسبة للصنفين الموزونين اللي هم الذهب والفضة. قال: للحديث المذكور ولما رواه مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المذكور هو حديث يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخره، يدا بيد ومثلا بمثل. ولما رواه مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا من تمرنا؟ يعني وجده من نوعية جيدة ليست من هي نفس النوعية التي عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعنا تمرنا صاعين بصاع. أخذت صاعين من التمر الرديء الذي كان موجودا و يعني أعطيتهما لمن أعطاني صاعا من التمر الجيد بدلاً. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك الربا، ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا. هنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الإيه؟ إلى الحل يعني أو البديل الحلال. قال يعني جزاك الله خيرا شكرا لله. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد يعني إلى الإيه؟ البديل الحلال، أنه يبيع التمر بالدراهم ثم يشتري بالإيه؟ بالدراهم، يشتري بالدراهم التمر الإيه؟ آخر. ويعني ورد يعني في بعض الأحاديث أن هذا الرجل هو بلال يعني رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني بادل صاعين من تمر جمع بصاع من تمر جميل نوع الرديء بصاع من نوع الجميل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوه عين الربا عين الربا. أوه يعني أتوجع لما حصل هذا وأتألم منه، عين الربا عين الربا. بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا او وابتغي بالدراهم جنيبا. فاشر الى البديل الحلال. لو حتى كان هذا البديل مساوي للقيمه بالنسبه للعمليه الاولى. نعم يعني جاب نفس الهدف. نعم احسنتم، يعني كان وصل الى نفس النتيجه في خطوتين، والثاني وصل الى نفس النتيجه في خطوه، بس هذا سلك وسيلة حلالا وهذا سلك وسيلة حراما. دائما بعض الناس ايضا يعني يكثر عندهم هذه الشبهة. يعني الآن مثلا في خاصة في معاملات الشركات الإسلامية والبنوك الإسلامية مرات توصل لنفس النتيجة التي تصل إليها البنوك. يعني شوف مثلا البنك لو أخذت منه قرضا لشراء البيت وهيحطون عليك الفائدة مقدارها كذا وفي النهاية يحكم في القسط الشهري مقداره كذا، ممكن تذهب إلى الشركة الإسلامية فتعطيك عرضا مشابها، يعني أيضا تدفع مقدما والأقساط مشابهة وكذا. فيقولون يعني إذا ما الفرق بينهم؟ ما هو نفس الحكاية في الآخر، البيت اللي هو بينباع نقدا ب100 أنا هشتريه بالتقسيط ب200 وهدفع قسطا شهريا مقداره كذا والفائدة مقدارها كذا، بس طبعا هم لا يسمونها فائدة. القصد أن هو أنهم يعني سلكوا طريقة حلالا حتى لو أدت إلى يعني الحصول على عرض مماثل للعرض الربوي الذي جاءك من البنك الربوي. يعني مرات اختلاف الوسيلة يؤدي إلى اختلاف الحكم، يعني في شخص سلك وسيلة حلالا والثاني سلك وسيلة حراما لتحصيل نفس النتيجة أو الغالب، هذا عمله محرم وهذا عمله حلال، يعني هذا اكتسب مالا عن طريق رشوة أو عن طريق سرقة أو عن طريق كذا، المهم إيه إنه حصل في النهاية مثلا مبلغا معينا، الثاني اكتسب مالا لكن من طريق الحلال، هذا سلك وسيلة حراما هذا سلك وسيلة حلالا، وفي النهاية هذا حصل على مال مساوي للذي حصل عليه الأول لكن هذا سلك طريقا حلالا. كابتغاء الولد يعني مثلا والذرية ممكن عن طريق الزواج الحلال أو عن طريق الزنا المحرم، هذا تزوج المرأة أو هذا زنى بها هذا جاب الولد هذا جاب الولد، بس هذا سلك وسيلة حلالا وهذا سلك وسيلة حرام. فالقصد مثلا البنوك الإسلامية والشركات الإسلامية لها طرق يعني مثل المرابحة ومثل البيع الإجارة المنتهية بالتملك وغير ذلك من أصناف المعاملات. يعني مثلا انت الان لو ذهبت الى البنك فقال لك يعني لو للتقريب المثالي على فرض مثلا بيت ثمنه 100,000 دولار وانت لسه معك 100,000 دولار نقدا، فالبنك سيقول لك انا ساقرضك 100,000 تشتري بها البيت وبعدين تسدد لي ال 100,000 هذه 200 مقسطه على 30 سنه فحطون الفائده مقدارها كذا الى اخره. فهذه طريقه حرام، المهم في النهاية هتجد أنك يعني قسط شهري مثلا 1,000 دولار لمدة يعني عدد معين من السنوات إلى آخره. إذا ذهبت إلى الشركة الإسلامية ممكن عن طريق المرابحة، المرابحة نوع من البيوع الحلال، طريق فكرة المرابحة أنه تقول مثلا هذا البيت أعجبني وهو يباع ب 100,000 فاشتروه لي ثم بيعوه لي بالتقسيط. فالذي يحصل الآن أنه بيجي مثلا مندوب الشركة الإسلامية في نفس المجلس العقد اللي هو يوم الكلوزنج هذا هو مجلس العقد، فتلاقي جالس مثلا مندوب الشركه الاسلاميه والبائع والايه والمشتري، اللي عندك صاحب البيت يريد 100,000 دولار نقدا وانت الايه المشتري والشركه الاسلاميه مندوب عقد. فيجي مندوب الشركه الاسلاميه في مجلس العقد يجري على خطوتين، اول خطوه انه يشتري البيت من بائعه اللي هو البايع اللي يريد يبيع بيته ب 100,000 يكتب له رشيد ب 100,000 ويسلمه اياه ويوقع له الاوراق وانتهى من الان اصبح البيت ايه؟ ملكا للشركه. بعدها بلحظه يجي يكتب معك انت عقدا انه باع لك هذا البيت ب 200,000 دولار مقسطه على 30 سنه كل شهر هتدفع قسطا مقداره وكذا. نفس اللي هتدفعه في البنك بس انت الان ما اخذت قرضا. ما في احد اقرضك قرضا لتشتري به البنك، لا هم اشتروا البيت. أنت قلت لهم البيت هذا أعجبني اشتروه لي ثم بيعوه واربحوا فيه، لأنه إذا باعوه تقسيطا لابد أن يربحوا، يعني الشرع لا يجبرهم أن يبيعوا الشيء بالتقسيط بنفس الثمن الذي اشتروه به، واضح؟ يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء. يعني هذا الشيء أنت ممكن أن تعمله مع صديقك، يعني مثلا أو الشخص مثلا عنده يعني لا يريد أن يقرض مثلا بدون أن يستفيد شيء، يريد أن يستثمر المال، وأنت مثلا بحاجة إلى سيارة مثلا ب10,000 ولا محتاج كده، فتقول له والله هذه السيارة أعجبتني وبتتباع ب10,000 وأنا ليس معي نقدا 10,000، أنت اشتريها لي اشتريها وأنا إيه أعدك أنك إذا اشتريتها وبعتها لي أنا سأشتريها منك بإيه مثلا ب20,000 مقسطة على 20 قسطا مثلا كل شهر 1,000 لمدة 20 شهر يسدد لك مثلا ثمن او 15 او كما ايه تتفقون، فيشتريها هو نقدا ويدفع ثمنها نقدا وبعدين يبيعها له. قد يقول قائل طيب الان قبل ما الشركه تورخت، لان بعد ما اشتريت قلت لهم اشتروها وبيعوها لي، وبعد ما اشتروها غيرت رايي قلت لهم لا اريد ان اشتريها. فايضا هناك حمل ايضا اسلامي اللي هو خيار الشرط، لو تذكرون خيار الشرط في الشركات الاسلاميه تعمل هذا الشيء، ان هو عندما يشترونه من البائع الاول يضعون خيار الشرط ان هم خلال مثلا مده اسبوع من حقهم ايه فسخ السخطه خلال اسبوع. خلاص؟ وبعدين لما يجوا يبيعوها هم اشتروا ب 100,000 ومن ضمن العقد مثلا انهم خلال اسبوع لهم الحق في ارجاع البيت واستلام واستعاده المال الذي دفعوه. فيكون عندهم خيار شرط يعني مده معينه من حقهم ارجاع السلام. بينما يجوا يبيعوا لك انت البيت يكون بدون خيار شرط. يعني مجرد التوقيع خلاص لا تستطيع الرجوع في السفر. والله اذا اشتريت منهم اذا ايه؟ كان اذا ما اشتريتوش منهم يرجعوا ويستردوا اموالهم فلا يحصل لهم مثلا ايه؟ الضرر وهكذا يعني. فقد لم توجد بدائل ايه؟ اسلاميه حلال يعني. هناك طريقه اخرى للاجاره المنتهيه بالتملك واساليب اخرى. فبعض الناس يستشكل يعني يقول لك ما هي في النهايه هو البيت اللي ب 100,000 كاش انا هشتري مثلا ب 200,000 مقسطه اذا انا استفدت ايه؟ البنك زي الشركه الاسلاميه كله لف ودوران ونفس النتيجه ونفس هذا غير صحيح. يعني هنا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لبلال رضي الله عنه يا بلال اعطى الرجل صاعين من التمر الرديء واخذ صاعا من التمر الجيد. فالنبي عليه الصلاه والسلام توجع منه قال اوه عين الربا عين. طيب ايه الحل؟ قال له بيع الجمع بالدراهم. روح بيع الصاعين التمر الرديء مثلا بدرهمين وبعدين اشتري بالدرهمين صاعا من التمر الجيد. ما هي في النهايه هو يعني فقد ايه صاعين من التمر الرديء وعايق صاع من التمر الجيد. بس هذا سلك الاول لما بدا مباشره سلك طريقه محرمه، الثاني سلك طريقه حلال. الحديث ايضا فيه لفته يعني تربويه وكذا انه دائما ايه المفتي والمعلم انه يعني دائما يذكر الايه البديل الحلال ويرشد الناس اليه، وان الشرع دائما اذا سد يعني بابا من ابواب يعني شيء محرم سده الشرع تجده يفتح ايه بدائل من الحلال تغني عن الاول يعني. شوف البيت. آه. اسم الشركه الاسلاميه ولا اسم الشخص؟ يتحط اسمهم على التايتل يعني يتكتب اسمهم يحطوا اسمهم. وفي طبعا مرات انه اذا كان هو دفع مقدما او كذا في حتى الاسمين يعني يكون اسمهم مذكور ان هم. طيب قال فاذا هذا الشرط الاول هو التساوي في الكميه يعني بمبادله صنف ربوي نفسه فلا بد من التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداء. ذكر هنا حديثا قال وروى أبو داود عن فضالة قال رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما. ولمسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن الذهب بالذهب وزنا بوزن. طيب هذا الحديث فيه ان رجلا ايه باع قلادة فيها ذهب وخرز باعها بتسعة دنانير او سبعة دنانير. الدنانير هي من الذهب العملة التي كانوا يتعاملون بها الدينار الذهبي اللي هو 4 جرامات وايه وربع من الذهب العملة وزنها 4 جرامات وربع من الذهب. الرجل إيه بدل قلادة فيها خرز بدلها بإيه بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير. فإذا ذهب بذهب، بس الأولى كان فيها ذهب وخرز والثانية إيه ذهب فقط، وبينهما اختلاف في الوزن، وبينهما اختلاف في الوزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تميز بينهم، انزع الخرز وزن الايه الذهب القلادة الذهبية، شوف كم يطلع وزنها. مثلا لو طلع وزنها مثلا يعني شوف بالجرامات وتقسم على يعني في وقتنا الحاضر يعني شوف بالجرامات وتقسم مثلا على 4 وربع يطلع لك ايه قيمتها بالدنانير، او تاخذ يعني جرامات مساوية لنفس الجرامات، يعني بدل 100 جرام ب 100 جرام، 20 جراما ب 20 جراما وهكذا يعني. طيب هنا في الحاشية أشار إلى مذهب يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله ومن وفقه من العلماء. تحت في الحاشية قال أفاد ابن القيم رحمه الله بحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهبا، بأكثر من وزنها ذهبا. والمصوغات الفضية المباحة الأولى الذهبية يعني، الذهبية المباحة بأكثر من وزنها ذهبا، والمصوغات الفضية المباحة بأكثر من وزنها فضة. يعني يقول عندنا الآن صورتان، الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما من العلماء، للصورة اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن كان مثلا القلادة اللي فيها الخرز، لو فرضنا مثلا وزن بالجرامات مثلا، القلادة اللي فيها الخرز كمية الذهب اللي فيها مثلا كانت إيه مثلا 20 جراما من الذهب، وأعطى دنانير، أعطى دنانير مثلا وزنها 15 جراما من الذهب. فكان هنا ايه يعني اختلاف في الوزن، والقلادة كان وزنها اكبر من وزن الايه الدنانير، فقال هذه الصورة المحرمة اللي منع منها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصورة العكس، ان القلادة اللي فيها خرز والدنانير اكثر منها، القلادة اللي فيها الخرز مثلا وزن الذهب فيها 15 جراما وخرزا، أو يعني الشيء يكون له قيمة، مثلا فيها قطعة يعني مصوغة فيها مثلا بعض الأحجار الكريمة مثلا موضوعة فيها وكذا. فالقلادة الأولى كان مثلا وزن الذهب فيها لو فرضنا 10 جرامات وخرز، والسائل فدفع 20 جراما ذهبا مقابل 10 وخرز، فقال كده إذا إيه كأن 10 جرام مقابل 10 جرام، والعشرة جرام الثانية مقابل الايه الخرز الذي فيه. طيب لو ما فيش خرز بس فيه صنعة، يعني بدل الخرز لو فيه صنعة يدوية يعني هذه مصوغة ففيها عمل الصائغ يعني، فقال لك ايضا ممكن ان هو اذا كان الذهب الذي دفعه اكثر من وزن القلادة المصوغة او الحلي المصوغ، بحيث يكون الذهب بالذهب والذهب الزيادة التي دفعه يكون قيمة الايه الصنعة، قيمة الصنعة. ففي فرق بين ان يعني الصورة يعني لو هي المصنوعة، يعني عندنا صورة مثلا مصنوعة مثلا اساور وسلاسل وقلائد واشياء زي كده مصنوعة فيها صنعة، والذهب اللي فيها قيمته مثلا ايه 100 جرام من الذهب، فراح اشتراها ب 90 جرام، اعطى 90 جراما او دنانير قيمتها 90 جراما واخذ ايه 100 جرام مصوغه. قال لك هذه الصوره حلال او حرام؟ هذه حرام، لان ايه الذهب بذهب مع التفاضل، والصنعه هنا ليس لها اي قيمه، بالعكس كانت ايه عبئا على نزلت قيمة الذهب المصنوع، فهذه الصورة حرام. لكن لما يكون الذهب المصنوع أو الذي فيه مخلوط بغيره يعني فيه أشياء أخرى موضوعة فيه أحجار كريمة أو فيها عمل وصنعة وكذا فيبيعه مثلا هذه الأساور وكذا مثلا وزنها 100 جرام ويعطي بدلا منها ويعطي مثلا الأساور وزنها 100 ويعطي 150 من الذهب الخام، الذهب الخام اللي هو غير مصنوع أو الذهب اللي على شكل دراهم ودنانير على شكل دنانير يعني. ففي هذه الحالة قال لك يجوز لأنه هين هو أعطى 150 فيبقى 100 مقابل 100 جرام ذهب وال50 الزيادة اللي دفعها مقابل الصنعة أو مقابل الخرز أو مقابل كده. لكن في الحقيقة يعني هذا الرأي المخالف لما عليه المذاهب الأربعة يعني جماهير الفقهاء المذاهب الأربعة يرون أنه حتى سواء الإيه المصوغات أو اللي فيه الخرز كان وزنه أكبر أو أقل كله إيه حرام. لابد يكون الذهب متساويا وينزع الأشياء اللي هي إذا فيها خرز أو فيها أحجار كريمة أو فيها معادن أخرى تفصل عن الذهب ويباع ذهبا بذهب بنفس المثل. طبعا في هنا إيه حل آخر اللي هو عن طريق يعني زي فكرة التمر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال يعني بيع التمر بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جميلة فنفس الشيء يعني هذا هو الحل الأسلم والأحوط أنه يبيع هذه المصوغات مثلا بدولارات أو ريالات أو أي عملة أخرى أو يبيع حتى بفضة ولا كذا ثم يعود يشتري بهذا الشيء يشتري به الذهب الذي يريده يعني يكون فيه يبيع هذه الدراهم وبعدين يشتري الذهب الآخر. مرات المرأة مثلا تريد مبادلة حلية بحلية تبيع الحلية الذي عندها بدراهم وبعدين تشتري بهذه الدراهم الحلية الأخرى. لو قلنا هذه المصنوعية وانتهت الصفقة ودار الزمان واللي اشترى في الأول رد رجع باع بس هذا اللي يشتري منه ما راح يشتري منه المصنوعية نعم لأنه يعتبر عليه خسارة لا يضر يعني هو المصنوعية لا يلزم تعويض عنها يعني لو شخص الآن مثلا السؤال هذا الذي يحصل يعني في محلات الذهب وكذا ما فيها تشتري مثلا لو قيمة جرام الذهب مثلا في السوق يمكن هذه الآن في حدود 50 ولا كذا فمثلا لو أنت اشتريت يعني أساور مصنوعة فيها 10 جرام لو الجرام ب50 المفروض إيه قيمة الذهب اللي فيها 500 دولار وهي 10 جرامات جرام ب50 أو قيمة الذهب اللي فيها 500 دولار لكن نظرا لأنها فيها مصنعية يعني صنعة الصنعة التي فيها فهو لن يبيعها ب500 سيبيعها ب700 أو ب800 الفرق هنا قيمة الصنعة هذا حلال فاشتريت الأسورة ب700 أو ب800 إذا جيت بعد ذلك لم تعجبك وأردت إرجاعها سيشتريها منك ب500 المصنعية هذه لا يريدها هو أنه غالبا سيأخذها ويصهر هذا الذهب ويصنعه بشكل آخر أو بطريقة أخرى فهو يشتريها على أنها ذهب يعني خالص لا حرج في هذا يعني مبادلة الذهب بدراهم أو دنانير هذا لا حرج فيه ما يدور يعني المصنعية قدرها ما قدرها حسب ما يتفق معه يعني هنا يشترط فقط يدا بيد ما فيش شرط تماثل يعني تفاضل لا يضر اذا اختلفت الاجناس الان مش بتبدل الذهب بذهب بتبدل الذهب بدولارات فلا يضر يعني قطعه الذهب هذه ب 100 دولار ب 1000 دولار 10 دولار اي حسب ما تتفقان لا يضر المهم يكون ايه يدا بيد يعني هو هذا الدينار الرشادي كما احنا وعشان يضرب لك اياه يكلف 5 دولار تضرب الضربه واحده وعشان يضربه يسوي دينار نعم كلف 5 دولار كلف هو طبعا الان الدنانير ما عادت عملات يعني في الدنانير الذهبيه اصبحت كانها نوع من المصوغات يعني يتحلى بها ممكن فإذا هو عملها يعني على أن فيها المصنعية اللي فيها فساد في قيمتها عندما يبادلها بالدراهم، ولما يجي يستردها يخصم قيمة المصنعية. وضع الدراهم التنانير السابقة للشرفة كان يعني ما فيهاش إتقان صنعة ولا إتقان فقر، كلها يعني أشياء بدائية يعني ما كان فيها يعني الدينار ما كان يعتبر أن فيه صنعة زي القيمة يعني. وصل على دنانير ودراهم جايين من الطريقة. سبحان الله. نعم. يعني كان عنده صمص صك كده، بيكون عنده زي مطرقة من الحديد ويعملها زي يعمل الذهب زي الصفيحة كده على شكل الصفيحة، وتكون ساخنة فيكون طرية وكده، وزي مطرقة فيها نقش يعني هو صورة الحاكم والكتاب النبوي، فيضربها فتنفصل يعني كل قطعة. بس ما تكونش مستوي يعني شفتوا بعض التنانير القديمة في الصنعة مش متقنة يعني جدا في حتى زيادة مهمة حتى نقصة مهمة مش لأن مثلا بيعملوها كحلية يعني وتجدها الصنعة متقنة ومضبوطة دائما الاستدارة تبعها كاملة وبشكل كامل، تاني تلاقي الاستدارة واحدة بيضاوية واحدة كده مش نفسي. طيب قال عدم تأجيل أحد البدلين، هذا الشرط الثاني يعني الأول هو التساوي في الكمية، هذا اللي هو نستطيع نقول هو إيه مثلا بمثل، وبعدين عدم تأجيل أحد البدلين هذا اللي هو الشرط يدا بيد، ويعبر عن الشرط الأول اللي هو مثلا بمثل يعبر عنه بإيه بعدم الإيه التفاضل، والثاني اللي هو عدم التأجيل اللي هو عدم النسيئة أو عدم التأجيل. قال عدم تأجيل أحد البدلين بل لا بد من التبادل الفوري لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان يدا بيد، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تفضل بعضها على بعض لا يكون بعضها أزيد من بعض يعني في الوزن، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، الورق اللي هو الفرق، ولا تبيع غائبا منها بناجز، ولا تبيع غائبا منها بناجز، هذا اللي هو اشتراط التقابض في المجلس عدم تأجيل أحد البدلين، أن يتم التقابض في نفس المجلس. قال رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة حل التفاضل وحرم النساء، فإذا بيع ذهب بفضة أو قمح بشعير فهنا يشترط شرط واحد وهو الفورية، ولا يشترط التساوي في الكم بل يجوز التفاضل. يعني الآن الذهب والفضة فيهما علة الثمنية، فيهما علة الثمنية، وبعدين الأصناف الأربعة الأخرى اللي هي القمح والشعير والملح والتمر فيها إما علة الكيل أو علة الطعم يعني أنها طعام أو أنها مكيلات. فالصنفان اللذان اتحدا في العلة في علة الثمنية اللي هما الذهب والفضة، هذان الصنفان إذا ذهب بذهب يبقى عندنا شرطان يدا بيد ومثلا بمثل، أما إذا العلة موجودة لكن الجنس مختلف جنس الذهب وجنس الفضة يعني يبدل الفضة بذهب يبقى عندنا شرط واحد وهو يدا بيد، لكن لا يشترط مثلا بمثل، لا يشترط مثل المثل، يعني شرط التقابض هذا غير موجود، شرط أقصد التماثل غير موجود، لكن التقابض يشترط، باقي شرط التقابض في المجلس، لكن لا يشترط التماثل في الوزن، بمعنى أنه هل يجوز أن يبيع 10 جرامات ذهب ب100 جرام فضة؟ الجواب نعم يجوز طالما في نفس الايه المجلس، يعطيه 10 جرامات ذهب ياخذ 100 جرام من الفضه او 200 جرام من الفضه او اقل او اكثر ايا كان الاختلاف في الوزن لا يضر طالما ذهب بفضة مش ذهب بذهب. بس عندنا شرط واحد وهو التقابض في المجلس. كذلك الآن ما يقاس على الذهب والفضة بعلة الثمنية يعني اللي هو الدولارات والجنيهات والريالات وكذا. عندما يبادل الدولار بدولار يبقى لابد يدا بيد ومثلا بمثل. إذا بادل الدولارات بدولارات يبقى يدا بيد ومثلا بمثل. لكن تبادل الدولارات مثلا بريالات سعودية أو جنيهات مصرية أو كذا يبقى هنا إيه؟ ممكن تعطي دولارا وتأخذ 10 أو 5 أو 20 لا يضر هنا في هذه الحالة. الاختلاف في عدد العملة لا يضر طالما كان التقابض في المجلس. كذلك الأصناف الأربعة اللي هي فيها علة الكيل أو فيها علة الطعم عند مبادلة التمر بالتمر كان لابد إيه يدا بيد ومثلا بمثل. لكن لو بدل مثلا تمرا بقمح أو قمحا بشعير في هذه الحالة ممكن يعطي صاعا من التمر ويأخذ 10 آصع من الشعير بدلا منها. هذا حالة لا يضر بس بشرط أن يكون في نفس المجلس. فإذا بيع ذهب بفضة أو قمح بشعير فهنا يشترط شرط واحد وهو الفورية التقابض في المجلس ولا يشترط التساوي في الكم بل يجوز التفاضل. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد. لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يعني بيع صاع من البر صاعين من الشعير لا يضر يدا بيد. بس اشترط النبي عليه الصلاة والسلام هي يدا بيد. وفي حديث عبادة عند أحمد ومسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث الذي ذكرت فيه الأصناف الست الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد ومثلا بمثل. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى قمح بالشعير لا حرج بس ايه يكون يدا بيد ولا يضر صاع صاعين او مثلا. كيف هذا يختلف اذا كان صاع تمر بصاعين اذا كان يدا بيد هل هذا يختلف عن هذا؟ لانه ايه باع جنسا بنفسه نفس الجنس تمر بتمر يبقى عندنا شرطان اللي هما يدا بيد ومثلا بمثل. لكن تمر بقمح يبقى عندنا شرط واحد اللي هو ايه هنا تمر رديء وتمر جيد في اختلاف. حتى لو تمر رديء وجيد عندنا ايه حديث يعني نص في هذا اللي هو قال اوه عين الربا بيع جمع بالدراهم واشتري بالدراهم الجديدة. وهنا قال ردوه ثم بيعوا قال ذلك الربا لما باع تمر جيد صعب بصاعين تمر رديء قال ذلك الربا. فإذا اختلاف الجودة والرداءة طالما ينطبق عليهم نفس الاسم يبقى إيه يعتبرون لا يجوز فيهم التفاضل لابد أن يكون مثلا بمثل. لا ما هي هذه هي العلة هنا هي نفس اللي هي علة الوزنية أو الكيل أو الطعم هذه تعتبر هي العلة يعني واتحاد الايه الجنس. فاذا كان اتحاد الجنس مع الكيل يبقى اذا هي يشترط شرطان يدا بيد ومثلا بمثل. لكن الاثنين مكيلات لكن مع اختلاف الجنس يبقى ايه يشترط شرط واحد اللي هو يدا بيد. لكن الاوراق الماليه الحاليه يعني معناها تعتبر الثمنيه هي الأوراق النقدية الحالية في علة الثمانية فيعامل اختلاف العملة زي اختلاف الذهب والفضة مثل اختلاف الإيه الذهب والفضة. فالذهب ثمن والفضة ثمن بس إذا بيبادل الذهب بفضة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبادلوا الدينار بعشرة دراهم، دينار الذهب 10 دراهم من فضة، دينار الذهب مثلا وزنه زي 4 جرامات وربع، الدراهم الفضية تقريبا 3 جرام الواحد، يعني لو حجب مثلا دينار ذهب بعشرة دراهم فضة يعني كأنه بدل 4 جرام وربع بثلاثين أو قريبا من الثلاثين جراما من الفضة. وفي اختلاف في الوزن هنا، واختلاف في العدد، في العدد واختلاف في الوزن، هذا واحد بعشرة، وإذا تحسبها بالوزن هتلاقي أن هذا 4 جرام وربع وهذا 30 جراما من الفضة، وكان هذا جائزا قريبا. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. فنفس الشيء الآن يعني الفقهاء المعاصرون اعتبروا أن إيه أن الدولارات والجنيهات والريالات وحتى الدولارات مثلا الكندية غير الدولارات الأمريكية، إذا اختلفت العملة بحسب اختلاف البلد ففي هذه الحالة لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض فقط في نفس المال. أيضا الفقهاء بالنسبة للموضوع يعني المطعومات المكيلة والموزونة تتكلموا على الأدقة والأدهان اللي هي الدقيق والدهن، فينظر فيه إلى أصله يعني ما ينفعش مثلا بدل صاع دقيق بصاع دقيق، إذا كان الأول دقيق قمح والثاني مثلا دقيق ذرة مثلا هذا كأنه يبادل قمحا بذرة فهذا لا يصح، لكن لا يقول يعني هذا دقيق صاع دقيق بصاع دقيق، او يبادل دهنا السمن او الزيت او كذا مثلا زيت من نوع من الحب او زيت من نوع اخر، ففي هذه الحاله يعني ينظر الى اصلها يعني تعامل اذا زيت زيتون بزيت زيتون، اذا مثلا دقيق قمح بدقيق قمح، فإذا باع دقيق قمح بدقيق شعير يبقى ننظر أنها اختلفت الأصناف، كأنه يبيع دقيقا كأنه يبيع قمحا بالشعير، يعني معامله هنا كأنه يبيع قمحا بالشعير، يبقى عندنا شرط واحد فقط اللي هو التقابض في المجلس، لكن لا يضر التفاضل، لا يضر يعني عدم التماثل في الكلمة هنا لا يدور في هذه الحالة، فلا نقول يعني هذا دقيق ودقيق فاشترط شرطان، لا ننظر إلى أصلهما يعني، فنعتبر أنه يبادل قمحا بشعير، فإذا مشترط شرط واحد فقط اللي هو التقابض في المجلس. تمام مرة شيء بس قليل القمح بالذرة. لو قمح بالذرة يبقى هنا كأنه يبادل قمحا بشعير، يعني عندنا يشترط أن يكون يدا بيد لكن لا يشترط أن يكون مثلا بمثل، صحيح؟ فلو بادل دقيق قمح بدقيق شعير أو دقيق قمح بدقيق ذرة فنفس الشيء، يشترط أن يكون يدا بيد ولا يشترط أن يكون مثلا بمثل، يعني لا ينظر إلى الاسم هنا أنه يبادل دقيقا بدقيق، لا هو الدقيق هذا أصله قمح والثاني أصله شعير أو ذرة فكأنها أصناف مختلفة. معنى الذرة مش مذكورة من الست. ما هي مقيسة عليها لأنه هي احنا قلنا الأصناف الستة التي نص عليها يقاس عليها، بعض الفقهاء قالوا يقاس عليها كل مقعود، بعضهم قال يقاس كل مكيل أو موزون، بعضهم قال يعني كل مطعوم مكيل، البعض يشترط أن يكون قوتا في عدة مذاهب في مسألة القياس، يعني حسب اختلافهم في العلة ثم ما وجدت فيه هذه العلة تجري فيه يجري فيه. فهنا مثلا الذرة والأرز والكذا هذه مقيسة على القمح والشعير أنها مطعومات مكيلة فتأخذ حكما مطعومات مكيلة. قال يقول وفي حديث عبادة عند أحمد ومسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وإذا اختلف البدلان في الجنس والعلة فإنه لا يشترط شيء، ف فيحل التفاضل والنساب. فإذا بيع الطعام بالفضة حل التفاضل والتأجير، وكذا إذا بيع ثوب بثوبين أو إناء بإناءين. يعني الآن إذا اختلف البدلان في الجنس والعدة، المثال هنا طعام بفضة، طعام بفضة. الآن من جهة الجنس، الجنس إيه مختلف، هذا طعام هذا قمح وهذه فضة مثلا، هذا قمح وهذه فضة، والجنس مختلف. تمام، هذا جنس القمح، القمح جنس والفضة جنس آخر، فاختلف الجنس. والعلة مختلفة، علة الربا في الفضة هي الايه الثمنية، وعلة الربا في القمح هي الايه الكيل، او بعض الفقهاء يقول الطعم. يعني فعلة الربا في القمح اما الكيل واما ايه الطعم، فالعلة مختلفة. الفضة لا تكال ولا تطعم، فإذا العلة اختلفت والجنس اختلف أيضا. ففي هذه الحالة قالت لا حرج أنه إيه يبيع الطعام بالفضة لأجل، ممكن تشتري قمحا أو تمرا تدفع، تأخذ التمر الآن تدفع قيمته الفضة بعد شهر، هذا لا يضر، أو هو بيع الأجل. أو السلم، السلم لأنك تدفع الآن الفضة مقدمة وتأخذ إيه بها تمرا أو قمحا بعد شهر أو بعد سنة. فإذا هي طالما اختلف الجنس واختلف العلة فجاز التفاضل وجاز إيه النسيب. كذلك يعني قال ثوب بثوبين أو إناء بإناءين، هذا لا تدخل فيه، ليس فيه علة الربا أساسا، يعني الأصناف اللي هي ليس فيها علة الربا نهائيا. يعني لاحظ الأول ممكن يكون الصنفان أو أحدهما فيه علة الربا، لكن العلة اللي في الصنف الأول غير العلة اللي في الصنف الثاني. يعني علة الذهب والفضة الثمانية، وعلة الأصناف الأخرى الكيل أو الطعم. لكن ثوب بثوبين هذا لا فيه لا ثمانية ولا كيل ولا طعم، ولا ليس فيه علة الربا نهائي، وبالتالي يجوز التفاضل ويجوز الايه النسيب. ممكن تبادل ثوبا بثوبين، ممكن تعطي الثوب الان وتاخذ ثوبين بعد شهر، لا يضر ايه من هذا. الثمانية نعم، لا الثمانية هذه موجودة في الذهب والفضة، ويقاس عليها فقط العملات التي تتخذ ايه نقودا، يعني عملات اللي هي زي الدولارات والجنيهات والريالات، هذه التي فيها علة الثمانية، يعني ما يستعملوا أثمانا. يعني لو انا غريبت ثوب بثوبين هل يكون الثوبين دول تمن الثوب الاولاني؟ لا ما يشتمل ايا كان، لا لا يضر الناس الا عند الامام مالك. نعم الامام مالك شيء يعتبر القبول أم أنه يستمر؟ العبرة التقابض في المجلس، والقبض هذا شيء عرف حسب إيه قبض كل نوع، حسب ما جرى به العرف في طريقة قبض هذا الصنف. يعني قال والخلاصة أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة، ويجوز فيه التفرق قبل التقابض. فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ونقدا، وكذلك شاة بشاة أيضا نسيئة ونقدا. نسيئة يعني ممكن نقدا يعني في نفس المجلس، أو نسيئة يعني مؤجلة. يعني طبعا هذا عند الجمهور، الإمام مالك رحمه الله له يعني اشتراط أنه هو إيه يكون مثلا الشاه إذا كان المقصود بها الأكل، يعني إذا كان يراد بها لحمها يعني فينظر إليها على أنها طعام، يبتدي إيه يشترط فيها التماسك إذا كان يراد بها لحمها يعني. أما إذا ما كانت إذا كانت لا يراد بها اللحم يعني مش هي لأجل الأكل أو كده فهي ممكن يختفر التماسك. لكن الجمهور لا يلتفتون لهذا يعني يقولون الأصل يجوز يعني الشاهد شاكين والفرس بفرسين والبعير ببعير. قال لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة في قلائص الصدقة البعيرة بالبعيرين إلى الصدقة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه البيهقي وقال الحافظ بن حجر إسناده. يعني المقصود أنه كان إيه يأخذ بعيرا نقدا من الآن يأخذ بعيرا من الآن يعني في يده وعندما تأتي إيه تأتي إبل من الصدقات فيرد بدل البعير بعيرين لاحقا يعني يأخذ بعيرا معجلا ويرد بدله بعيرين مؤجلا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فدل على أنه ما لم يكن من الأصناف الربوية فيجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النسيئة. برضو هنا أيضا قال وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين واشترى جارية بسبعة أرقص. قال وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام بادل عبدا بعبدين وبادل جارية بسبعة من العبدين. فالرب يكون مثلا عبد فيه صفة مميزة أو يعرف حرفة من الحرف والعبيد الآخرين لا يحسنون مثلا الحرفة العبد المعلم أو الذي يحسن حرفة أو صنعة أو كذا يمكن يبادل بعدد من العبيد أو الأمة بعدد من الأمة أو كذا. ممكن واحد يقول أن الدولارات والجنيهات مش موجودة من ضمن السكة ممكن الواحد يبادل استغلال دولار باثنين بدولار. نعم يمكن هذا ذكرناه في الدرس الماضي ان اول ما نشات العملات الورقيه يعني قبل حدود 100 سنه و 100 سنه الاخيره يعني لما بدا التعامل بالعملات الورقيه وقع اختلاف بين الفقهاء وتباحثوا فيها واول ما اشاع في المجامع الفقهيه وكذا بداوا يبحثون يعني في العملات الورقيه هل يجري فيها الربا او لا يجري فيها الربا. عرفنا من قبل يعني ان يعني في عندنا طبعا المذهب الظاهري يقول ان الربا مقصور على الاصناف السته ولا يقاس عليها غيرها. والمذاهب الاربعه يقولون يقاس عليها غيرها لكن حتى في المذاهب الاربعه كانوا يقولون في الذهب والفضه يقولون العله فيها الثمنيه وهي عله قاصره. العله القاصره يعني التي لا تتعدى الشيء الى غيره. يعني لا يمكن ان توجد في شيء اخر. يعني عله الثمنيه يعني ليست من تلك العله التي يمكن ان توجد في شيء اخر فياخذ حكم الذهب الفقه لانه يعني مساله كانت غير متصوره عندهم يعني تعتبر مسائل فقه النوازل اللي هي المسائل الحادثه التي جدت فما كانش لم يكن متصورا عندهم ان هي ان يكون هناك اثمان غير الذهب والفضه هي العملات التي يتعامل بها العالم كله في زمنهم هو الذهب والفضه فهي عله قاصره فيقاس عليها فلذلك يعني حصل يعني ان قال ان ذهب فريق من الفقهاء يعني في اول احداث العملات الورقيه وكذا انهم قالوا انها لا تقاس على الذهب والفضه لأن علة الثمنية قاصرة لا تتعدى الذهب والفضة إلى غيرها فبالتالي يجوز مبادلة دولار بعشرة مع يعني ولو بدون تقابض ولو بدون ولو مع النسيئة ولو مع كذا لكن كان الأكثر يقولون أنها تأخذ حكم الذهب والفضة خاصة أنه كان في أول استحداث العملات الورقية كانت كأنها إيصالات بقيمتها ذهبا، يعني كان كأنه لصق بقيمة العملة ذهبا، كان يكتب مثلا على الجنيه المصري مثلا أو كذا يدفع لحامله جنيه ذهبا أو كذا، كانت تستطيع أن الوصل يعني كأن الجنيه مثلا ورقة الجنيه هذه كأنها إيصال أنك يعني لك، يعني بدل ما تنقل الذهب يعني هذا إيصال أنك تمتلك جنيها ذهبيا، وكان تستطيع أن تذهب إلى البنك وتعطيه الجنيه الورق ويعطيك جنيه ذهبا لو أردت يعني. زي الآن مثلاً يعني الجنيهات أو العملات المعدنية، ففي دولار معدني مثلاً من النحاس والنيكل وكذا، تستطيع تبادل الدولار الورق والدولار المعدن لو تريد يعني اسمها. فكان سابقاً هو العملة الذهبية هي مثل الورق، فهذا حتى دفعهم إلى القول أيضاً بأنه يعني هذه العملات الورقية ما هي إلا يعني إيصالات يعني بقيمتها ذهبا او فضه، لها غطاء ذهبي او لها غطاء فضي او كذا، فهي لا تزال هي ذهبا وفضه. ثم عادوا بحثها مره اخرى ايضا بعد ما رفعوا الغطاء الذهبي والفضي واصبحت العملات الورقيه لها يعني لا تساوي يعني قيمتها ذهبا ولا فضه ولا كذا. لكن الذي يعني القول موجود يعني يوجد فريق من الفقهاء يقول هذا إن أصلاً العملات الورقية لا تقاس أساساً يعني على الذهب والفضة، وبالتالي يعني فتحوا إنها لا تدخل في الأصناف الدولية أساساً. لكن ظل يعني جمهور الفقهاء ومعظم رجال الفتوى والمفتين في العالم الإسلامي على أن الأدلة يجري فيها يعني أن فيها علة الثمانية. ويوجد نص عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال يعني لو أجاز الناس الجلود بينهم لأجريت فيها الربا، يعني كان إمام مالك رحمه الله افترض هذه المسألة يعني أنه لو حصل في وقت من الأوقات أن الناس تعاملوا بالجلود بدل الذهب والفضة، يعني اعتبروها أثمانا وقيما للبضائع يشترون بها وتقوم بها البضائع، قال لأجريت فيها الربا يعني. فبناء على هذا يعني أنه لما حصل هذا الشيء والناس يعني أجازوا الأوراق بينهم على أنها يعني فأجروا فيها الربا. قال بيع الحيوان بلحم. قال جمهور الأئمة لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه، هنا مش حيوان بحيوان ولكن حيوان بلحم، فلا يجوز بيع بقرة مذبوحة ببقرة حية يقصد منها الأكل، لما رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، رواه مالك في الموطأ عن سعيد مرسلا وله شواهد. مرسل اللي هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سعيد المسيب تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يقول سعيد يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. لكن مراسيل سعيد بن المسيب هي أصح المراسيل، لأنه يعني هي العلة في يعني فيما لا يحتج بالمرسل، أنه بالنسبة للتابعين الصغار الذين يعني معظم رواياتهم عن تابعين ممن هم أكبر منهم، فيمكن أن يكون شيخه ثقة، يمكن أن يكون ضعيفا، ممكن. لكن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله ورضي عنه يعني يروي عن الطبقة العليا يعني من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وعن سليم، يعني يروي عن تلك الطبقة يعني أدرك الكبار أدرك الخلفاء الراشدين، فرواياته يعني حتى لو لم يذكر اسم شيخه الذي حدثه بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه ذكره. كان سعيد المسيب كان زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه أرضا، كان يعني ملازما لأبي هريرة. جده كان حزم؟ نعم. أبو المسيب حزم الصحابي. عندنا في الحاشية يقول عند الحنابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم الإبل بشاة، لأنه ليس أصله ولا جنسه، يعني هل هو يعني هذا حيوان وهذا لحم وليس هو ايه اصل يعني هذه الشاة وهذا ايه لحم الابل. طيب قال قال الشوكاني ولا يخفى ان الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه اللي هو النهي عن بيع اللحم بالحيوان. وروى البيهقي عن رجل من اهل المدينه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع حي بميت يعني لحم بحيوان حي. ثم قال البيهقي او حيوان مسبوح يعني بحيوان اللي هو اللحم يعني هو الحيوان المسبوح يعني المزكي فيباع لحمه بحيوان حي. ثم قال البيهقي وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب. قال بيع الرطب او الرطب باليابس او الرطب باليابس نقول الرطب اللي هو المقصود تعرفون البلح يعني او ما يخرج يكون في مرحله اللي يسمى فيها البصر اللي هو بيكون احمر واصفر وكده ثم بعد ذلك يصبح رطبا. الرطب اللي هو الطري الذي تنفصل قشرته يعني اللي هو لما يصبح طريا وقشرته يعني تنفصل منه هذا الرطب. ثم بعد ذلك ييبس ويصبح ايه تمرا ففي عند مرحله البصر فهو يؤكل يعني ثمره النخل يعني تؤكل بصرا وتؤكل ايه رطبا وتؤكل تمرا. فهل يجوز بيع الرطب باليابس؟ قال ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا الا لاهل العرايا وهم الفقراء الذين لا نخل لهم فلهم ان يشتروه من اهل النخل رطبا ياكلونه في شجره بخرصه تمرا. خرص هو التقدير تقدير يعني او التخمين والتقدير يعني ممن ايه ممن له خبره يعني فيها. فقال روى مالك وابو داود عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. طيب احنا عندنا الان ايه يعني عندنا الان لو ان صاعا من الرطب بصاع من التمر هل يجوز بيع صاع رطب بصاع تمر؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن صاع رطب إذا يبس وتحول إلى تمر لو جففته وضعته في الشمس وجف سينقص صحيح. فإذا صاع رطب بصاع تمر هذا ليس فيه تماثل حتى لو شكله أنه صاع بصاع بس في الحقيقة صاع رطب هذا ممكن يطلع مثلا ثلثي صاع من التمر مش صاع تمر. فلذلك لا يصح مبادلة الرطب بالتمر حتى لو تساوى المكيال حتى لو تساوى المكيال لأنه حتى لو تساوى في الظاهر فهو في الحقيقة مختلف لأنه إذا يبس يحصل فيه نقص فإذا يكون هذا داخلا في الربا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأهل العرايا للفقراء اللي هو العرايا في حدود خمسة أوسق. ما سبب هذه الرخصة؟ الذين لا نخل لهم يعني كان في المدينة من الناس من يملك النخل ومن الفقراء لا يملكون النخل وكان هؤلاء الفقراء يتصدق عليهم بتمر يتصدق عليهم بالتمر فيكون عندهم في البيت ايه تمر يابس من العام اللي قبله تمر محفوظ عندهم. ثم يأتي موسم الرطب يأتي موسم الرطب فالناس أهل النخل معهم ايه رطب يبيعون منه في الأسواق فيشتري الأغنياء منه بالدراهم والدنانير وهم ليس معهم لا دراهم ودنانير يشترون بها الرطب ولا عندهم نخل حتى يأكلوا من رطبهم. فلأجل هذه الحاجة رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في حدود خمسة أوسق الوسق ستون صاع يعني بين 300 صاع بين 300 صاع حتى أقصى. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حدود خمسة أوسق أنهم يذهبون مثلاً إلى أصحاب الرطب فيقدرون الرطب، اللي عنده نخلة فيها رطب فيقدر هذه الرطب الموجود على النخلة إذا يبس كم يسوى من التمر مثلاً في هذا الخرص. شوف مثلاً الرطب اللي على النخلة، هو مثلاً يقدر أن الرطب اللي على النخلة هذا مثلاً 50 صاعا، وإذا صار تمراً هيكون مثلاً 30، فهو 50 صاعا، وإذا صار تمراً 30. فالفقير يعطي لصاحب النخلة يعطيه 30 صاعا من التمر، ويكون له ما على النخلة من الرطب، فيأخذ الرطب ويعطي بدله تمراً، ويفعل ذلك إلى حدود 5 أوسق. بالنسبة للغني ممكن يجيه فقراء كثيرون، هذا يأخذ 5 أوسق أو 5 أوسق أو 5 أوسق، لا يضر بالنسبة للغني لأنه يبادل مع هؤلاء، لكن كل فقير له حد 5 أوسق لا يزيد عنه. فهذه رخصة للحاجة. ومن هنا يعني أيضا فتاوى كثير من الفقهاء المعاصرين يعني الآن في بعض مسائل الربا يرون فيها الترخيص للحاجة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الربا للحاجة لأهل العرب. وتلاحظ الحاجة هنا يعني ما هيش ضرورة، يعني الحاجة المحتاجة أقل من الضرورة، يعني لم يصل إلى حد الضرورة اللي هي مثلا يخشى فيها الهلاك أو تلف عضو من الأعضاء، يعني لو ظل الفقراء يأكلون تمرا لا يأكلون رطبا لن يموتوا ولن يتلف لهم عضو ولن يهلكوا ولن كذا، ولكن لهم حاجة، يعني ناس موسم الرطب والبلد الناس يأكلون الرطب وهم عندهم تمر يابس ويشتهون الرطب وأولادهم يشتهوا، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام يبدلوا رطبا بتمر، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في أمر الربا ويقول يعني أولى عين الربا، لكن جعلها رخصة للحاجة. الذي لا يحتاج ولذلك يعني وضع الشروط أن هو يكون يعني في حدود 5 أوسق، وأنه لا يكون عنده دراهم ولا دينار يشتري بها، وأن يكون فقيرا وكذا. نعم. هل يقاس عليه نفس الشيء في العنب؟ نعم نفس الشيء فيما يشبهه، يعني العنب والزبيب مثلا لو في بلد أخرى ومحصول العنب ومحصول الزبيب، الناس مثلا فقراء عندهم زبيب وجاء موسم العنب وهم ليس عندهم دراهم يشترون بها وكذا. والفرق بين الضرر والحاجه كما الفرق بين الضرر؟ الضروره يعني درجه اعلى، الحاجه درجه اخف منها، يعني ما يحصل الشيء الذي يعني كل انسان في حاجه انه شيء اذا لم يرخص له فيه دخل عليه حرج وضيق ومشقة زائدة عن المعتاد، يعني لكن لم تصل إلى حد يعني أنه يخشى عليه الهلاك، فهذه مرتبة الحاجة، يعني أنه يكون في ضيق وحرج ومشقة زائدة عن المعتاد. فهنا لأجل الحاجة رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من الأدلة لأجل الحاجة. فمن يعني باب أولى أن يرخص في الضرورة. الضرورة من باب أولى كما تفضلت. الضرورة يباح فيها الميتة، أكل الميتة وأكل الخنزير وأكل الدم. قال وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله، لذلك يعني هذا يؤكد يعني ضعف الأحاديث اللي هي فيها أن الدرهم ربا أشد من 60-30 زنيا، والربا يعني أدناه كأن ينكح الرجل أمه وكذا، هذه الأحاديث كلها شديدة الضعف، يعني لم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة ولا كذا، لأن الزنا لا يرخص فيه للحاجة ولا يرخص فيه، لكن الربا يرخص فيه للحاجة، فكيف يكون الربا، كيف يكون الزنا شر، الربا يكون شرا من الزنا والربا يرخص فيه من الله عليه الصلاة والحاجة، لأن الزنا لم يرخص فيه قط يعني وكذا. يعني طبعا الترخيص في صور من هو كذا بالنسبة للربا. قال وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أي أن يبيع الرجل ثمر حائطه أي بستانه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. فالمزابنة هي بيع الرقب اليابس من الأصناف المختلفة، يعني التمر الرقب من ثمر النخيل يقال له رطب، بس الرقب يعني ايه كلمة رقب بفتح الراء أعم، يعني تشمل العنب وتشمل الحب وغيره يعني. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرقب اليابس، وهذا يسمى المزابنة حتى لو استوى الكيل، زي يبيع الزبيب بالعنب، شخص عنده قرون فيها عنب فيقدر ما عليها ويأخذ ايه بمقدار كيلها، يأخذ زبيبا يابسا ويعطي العنب الرطب، فهذا لا يجوز. لكن هناك الرخصة في العراية كما مر معنا. وكذلك مثلا اللي عنده مثلا مزرعة قمح أو مزرعة كذا، فيبيع الحب اللي هو الرطب بمقداره يابسا منقا أو. قال: وروى البخاري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا.